الله أكبر. إنه لأمر عجيب وغريب، إنه لمشهد مهيب. رجل يمشي في أرض صحراء لا ماء فيها، لا أصوات فيها، سكون، ثم يسمع صوتا غريبا. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا ربي صل على النبي المصطفى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي وآله، تعداد حبات الرمال وأكثرا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه واجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين. أما بعد أحبتي في الله، حديثي إليكم اليوم عن قصة، عن قصة من مشكات النبوة، حدثنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والقصص كما قيل جند من جنود الله، يرسلها على من يشاء من عباده، فيأخذ منها العظة والعبرة والفائدة. ولذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام في كتابه، وهي أطول قصة ذكرها الله تعالى بالتمام والكمال في سورة واحدة، ختم تلك القصة وتلك السورة بقوله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالهدف من القصة هو أخذ العبرة وأخذ الدرس، أن تتعلم ممن هو مثلك من بني آدم، حصل له ما حصل، وقد يحصل لك ما قد حصل له، فتستفيد من تلك القصة وتأخذ منها العبرة والدرس. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصة أيها الأحبة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على رسول الله. بينما رجل يمشي في أرض فلاة، في فلاة من الأرض، الأرض الفلاة هي الأرض الصحراء التي لا ماء فيها، بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة، يقول هذا الصوت: اسقي حديقة فلان. الله أكبر، إنه لأمر عجيب وغريب، إنه لمشهد مهيب، رجل يمشي في أرض صحراء لا ماء فيها، لا أصوات فيها، سكون، ثم يسمع صوتا غريبا يتلفت يمينا وشمالا، من أين يأتي هذا الصوت؟ ثم يعود هذا الصوت مرة أخرى، اسقي حديقة فلان، فيرفع بصره إلى السماء، وإذا بالصوت يأتي من السحابة من الغيم، الله أكبر. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض المكسوة بالحجارة السوداء، أفرغ الماء في حرة، وإذا بشرجة من تلك الشراج استوعبت ذلك الماء كله. الشرجة يعني مسير الماء بين الصخور. الرجل الآن مدهوش مما يجري، فأخذ يتتبع الماء حتى وصل إلى حديقة، بستان، وإذا برجل في تلك الحديقة يحول الماء بمسحاته. المسحاة يعني نحن نقول له الجاروف. يحول الماء بمسحاته، يحول الماء إلى هذه الشجرة وإلى تلك الشجرة وهكذا. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ ما يوجد أحد في المكان إلا هذا الرجل، والسحابة قد أتت خصيصا إلى هذه الحديقة. يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة، نفس الاسم تماما. فقال له: ولما تسأل عن اسمي؟ قال: لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك. فماذا تصنع فيها؟ ماذا تفعل؟ ماذا تعمل حتى يسخر الله لك ملكا يقود السحاب إلى أرضك خصيصا من دون كل الأراضي، في مكان يندر فيه الماء، في مكان يندر فيه نزول القطر من السماء، ماذا تصنع فيها؟ فقال له ذلك الرجل الصالح: أما إذ علمت هذا، وهذا دليل على إخلاصه، أما إذ علمت هذا وأتيتني بهذه البشارة، يعني أما إذ علمت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني إلى الناتج، إلى المحصول، فأتصدق بالثلث. يا أخوان، أعدوا الأولاد، الله يرضى عليكم. فأتصدق بالثلث وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا، يعني أجعله في البذار. يقسم المحصول إلى ثلاثة أقسام، وفي رواية: وأجعل ثلثا للفقراء والمساكين وابن السبيل. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه المكانة؟ الله أكبر، ما هذا الشرف؟ ما هذه المكانة عند الله حتى يسخر له ملكا يسوق سحابة خصيصا إلى أرض ذلك الرجل؟ ما هذه المكانة حتى يذكر اسمه في السماء: اسقي حديقة فلان، بسبب ماذا يا عباد الله؟ إنها الصدقة، إنها الصدقة. نعم يا عباد الله، أتعجبون من ذلك؟ الصدقة لها مكانة عظيمة عند ربنا. الصدقة لها سر عجيب عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى أن الله سبحانه جعل بابا من أبواب الجنة الثمانية باسم الصدقة، باب الصدقة من أبواب الجنة الثمانية. فطوبى للمتصدقين في سبيل الله. أيها المتصدق، والله إذا أخلصت في هذه الصدقة ستأتيك سحائب الخير من الله سبحانه وتعالى. هذه السحابة ليست فقط لذلك الرجل، والله ستأتيك سحائب الخير. الذي يتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة المغفرة لتظلله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الذي يتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة التوفيق. قال الله تعالى: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الذي يتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة المدد من الله تبارك وتعالى. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الذي يتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة البركة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الذي يتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الحفظ، الحفظ لأولاده ولماله ولبيته ولنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم حفظ الله من أولاد، كم حفظ الله من أموال، كم حفظ الله من أنفس، كم حفظ الله من بيوت بسبب الصدقة وفعل الخير. كم شفى الله من أمراض، داووا مرضاكم بالصدقة. الذي يتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الشفاعة، ستأتيه سحابة الشفاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بيمينه حتف أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. الصدقة لها تأثير عجيب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. الصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر حتى. تخيل، الصدقة لها مكانة عند الله عظيمة. يا إخوتي، أنا أقول لكم وأسرد لكم هذه القصة وأقول لكم هذا الكلام في وقت ترون ما يحدث فيه من غلاء الأسعار وشدة الحال وضيق الحال والبطالة والنزوح والفاقة والحاجة فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جودوا على أنفسكم، أقول على أنفسكم مو على الفقراء، جودوا على أنفسكم، لأن الله تعالى يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. هذا المال الذي تدفعه أنت محتاج إليه، إي وربي أنت محتاج إليه، في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أنت المحتاج، أنت المحتاج إلى هذا المال. جودوا خاصة في هذا الشهر المبارك، كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. في شهر رمضان تفقدوا إخوانكم، تفقدوا جيرانكم، تفقدوا أقرباءكم، تفقدوا المسلمين يا عباد الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أين المشمرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض يا عباد الله. أنا أستغرب من بعض الناس يتسابقون في شراء العقارات والقصور والدور في هذه الدنيا، ولا تجد عنده رصيدا في عقارات الآخرة وفي أراضي وقصور الجنة، يؤثر الفاني على الباقي. والله الذي تشتريه في هذه الدنيا والذي تضعه في هذه الدنيا، هذا هذا مصيره كله إلى تراب، الذي يبقى ما اشتريته لنفسك في الآخرة. هذه الصدقة ستكون لك نورا في قبرك ونورا يوم حشرك، حتى تأخذ بيدك إلى جنة الله تبارك وتعالى، حتى تأخذ بيدك إلى الفردوس الأعلى. وهذا الكلام ليس موجها فقط للأغنياء، بل لكل الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستقل أي صدقة أي فعل خير، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ممكن أنت 10 ليرات تتبرع بها أفضل من 1,000,000 ليرة تبرع بها غني، كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000، كيف هذا؟ قال: الفقير ما عنده إلا درهمين فقط أو 200 ليرة مثلا بالعامية يعني، فأخرج نص ماله، إذا طالع 50 ليرة أو 100 ليرة بقي معه قديش؟ 100، يعني أخرج نصف ماله. أما الغني يأتي إلى ماله فيأخذ شيئا يسيرا منه، عنده ملايين أخذ 100,000، فأيهما أعظم عند الله؟ الأمر قلبي يا أخوان، الأمر قلبي، الله ينظر إلى هنا إلى القلوب. فتنافسوا عباد الله، كل يوم اجعل لنفسك صدقة باليسير بالقليل. أصحاب الأموال اشكروا الله واحمدوه أن جعلكم في هذا المقام، أن يسر لكم، أن رزقكم هذه الأموال. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وخير الناس بين الأنام، وخير الناس بين الأنام رجل تقضى على يده للناس حاجاته، تقضى على يده للناس حاجاته. يا الله، ما هذا الفضل، ما هذا الفضل، هذا الذي جعله الله تبارك وتعالى مفتاحا للخير، تقضى على يديه الحاجات. بالله عليكم، هذا كم من الدعوات سترتفع إلى الله لهذا الرجل، كم من الدعوات سترتفع إلى هذا الرجل، من يتيم، من أرملة، من مسكين، من مدين قضى عنه دينه، من مسلم، ده أدخل الفرح والسرور إلى قلبه. بالله عليكم، الصدقة أمرها عظيم عباد الله، لا تحرموا أنفسكم. اليوم في مبادرة طيبة من أحد إخواننا الله يبارك فيه، مبادرة بما يستطيع، عنده محل إسماني يعني بيع وشراء كذا مواد غذائية، أعلن عن يعني مبادرة لمدة أسبوع أنه سيبيع برأس المال، الله يزي الخير، مبادرة طيبة. بالله عليكم، بالله عليكم، هذا الذي يعني نريده اليوم يا أخوان. اليوم نريد التعاون، نحن بحاجة إلى التعاون، إلى التكاتف، إلى المحبة في هذا الضيق الذي نعيشه، حتى تنزل علينا رحمة الله، حتى تنزل علينا رحمة الله. ارحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الله.